알카 워질 가르주야 리 영호 라이스 오프디 빌라디나 칼리마탄 야마 사치바르 슈린 아슬라사 피 이스티마일 워즈라 림문타다 민토카테 아시안 월모나킷 피 피엔티안 알라우시야 칼라 피 카마엘리 가도 아르도알 마르슈알을 호타람 김정훈 알 스트라테지아 탈 호마시야 리타메티 익사지 다울라 와 하토아 타우히디 쿠리알 무스타킬 아 다이 일라 타하키기 타우히디 빌라드 비투아리카티 이카마티 니다밀 콤프트랄라니 타하타라야티 이스티클라리아틀 우마 와 달릭 필 모타마리 사비 타리히 리히즈빌 아말릴 쿠리 알 무캄 피 마요 알 마디 와 알 아사시 달릭 바트라토 주무리아투나 일라 탄피들 이스트라테지아 탈 호마시야 لتنميه اقتصاد الدوله وتبذل الجهود الجديده لتحسين العلاقات الشماليه الجنوبيه بطريقه الحوار والمفاوضه الا ان امريكا تزيد من التحديدات العسكريه والعقوبات الاقتصاديه المستمره على بلادنا وانتهكت مؤخرا كراماتنا العليا بحجه مساله الحقوق الانسانيه التي لا وجود لها حتى وصلت الى اكتراف الاعمال الاداءيه الكبرى أما الصيغة الخاصة بأن التجارب الأصلية مثل التجارب النووية وإدلاك القمر الصناعي تؤدي تحديدا للسلام والأمن الدوليين فلا تسجل في ميثاق الأمم المتحدة وفي أي مادة من القوانين الدولية إلا أن مجلس الأمن الدولي حدد جزافا تجاربنا النووية وإدلاكنا للقمر الصناعي بأنها تحديد للسلام والأمن الدوليين واتخذ قرارا لحظرها ثم اتخذ القرارات لمعاقبتنا بتتالي بتهمة أننا نخالف قراره التصرفات خارج الصلاحية والتي تفوق ميثاق الأمم المتحدة حسب العقوبات السياسية إنما هي جوهر قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن معاقبتنا بصورة هذا الشأن طلبنا بصورة رسمية من أمانة الأمم المتحدة أن تبين لنا الصفة الشرعية لهذه القرارات ولكنها لا تشرح عن ذلك قد أرضى حزبنا خط بناء الاقتصاد والقوات المسلحة النووية بشكل متوازن قبل ثلاثة أعوام. نتيجة ذلك توصلت قدراتنا الرعدية النووية اليوم إلى المستوى القادر على أداء رسالتها على نحو راعي. إذا تخلص وضوء شبل جزيرة الكورية من الرقابة في أغسطس المقبل فإن أمريكا ستتحمل المسؤولية الكلية عن ذلك باعتبارها طرفا قام بإدخال متخاراتها الاستراتيجية النووية في شبل جزيرة الكورية وطرفا أعلن أولا عن الحرب بمس الكرامات العليا لجمهوريتنا. ستخوض حكومة جمهوريتنا نضالا قويا لحماية السلام المنطقة والعالم بعد وضع حد لمصر خطر الحرب النووية المفروض من قبل أمريكا وذلك اعتمادا على قدراتنا الرعدية النووية المقتدرة.